تقول المرأة هل تكشف يا شيخ على زوج بنت زوجها؟ نعم. تقول السائلة هل المرأة هل تكشف عن زوج بنت زوجها؟ لا، زوج بنت الزوجة؟ إيه؟ لا ما كشف بنت، وهي امرأة كيف يقول لها زوجة؟ زوجها أو بنت زوجها؟ بنت زوجها شيخ. لا ما تكشف عليه. نعم.